بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل الفصل الثاني القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل يغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل فرائد البهية في قواعد الجزء الثالث أو المجلد الثالث في الفصل الثاني الذي اشتمل على 5 من قواعد الفقهية المختلف فيها، لأن هذا القسم هو المجلد الثالث قسم القواعد المختلف فيها، فليست بالكلية الكبرى وليست بالكلية الصغرى، وإنما هي من القواعد المختلف فيها. وسبب الخلاف فيها الخلاف في الفروع، سبب الخلاف فيها الخلاف في الفروع. هي القواعد الفقهية التي ذكرها في الفصل الثاني القاعدة ماذا؟ السادسة. القاعدة السادسة في الفصل الثاني: فقال العين المستعارة للرهن هل يغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ ما معنى هذا الكلام؟ نحتاج أن نتعرف على ما يتعلق بالرهن، إيش الرهن هذا؟ ونحتاج أن نتعرف على ما يتعلق بالعارية، ما هي هذه العارية؟ أما ما يتعلق بالرهن فهو أن يوثق الإنسان الدين بعين، أن يوثق الإنسان الدين، تستدين مالا من شخص فلا يثق ماذا بك في رده، فيقول أنا أريد رهنا، أريد أن تضع ماذا رهنا أنك ستعيد المال الذي أخذته، فقد تضع سلاحا، قد تضع جوالا، قد تضع سيارة، بيتا، أرضا إلى آخره، هذا هو الرهن وهو توثيق الدين الذي أخذته بعين. وبالنسبة للرهن إذا انعقد فهو يعتبر لازما، يعتبر ماذا؟ لازما في حق من؟ في حق الراهن، أي الذي أعطى الرهن يكون لازم في حقه. ما معنى لازم؟ ما تستطيع، يعني أنت أخذت دين مقابله تأتي من اليوم الثاني وتريد هذا الرهن ما يصلح لك، لأن هذا من العقود اللازمة في حقك، أخذت مالا ووضعت ماذا؟ رهنا، فانعقد هذا الرهن في حقك من العقود اللازمة، لا ينفك إلا أن تسدد الدين الذي عليك، لا ينفك إلا أن تسدد الدين الذي عليك. أما في حق المرتهن وهو الذي أخذ الرهن فهو جائز، لا أن يقول خذه ما أريد رهنا، خذه لا أريد ماذا رهنا، فهو من يا عقود التوثقة. الرهن يقولون من عقود ماذا؟ التوثقة، لازم في حقي الراهن، جائز في حقي ماذا؟ المرتهن، هذا هو الرهن. والرهن هذا يستمر إلى متى؟ يستمر إلى أن تسدد الدين الذي عليك، فإذا سددت الدين الذي عليك أعطاك ماذا؟ الرهن الذي رهنت سيارة، بيتا إلى آخره. وإذا جاء وقت السداد ولم تسدد ماذا؟ الدين، تطالب. إذا جاء وقت السداد للدين ولم تسدد تطالب ماذا؟ بالدين، أو تبيع هذا الرهن، أو توكل هذا الإنسان الذي أعطيته الرهن أن يبيعه ثم يأخذ ماذا؟ المال الذي أعطاك، لأن الرهن قد يكون يعني قد يكون يساوي المال الذي أعطاك، وقد يكون أكثر من المال الذي أعطاك، وقد يكون أقل من المال الذي أعطاك، كل هذا رهن. فإذا جاء الوقت طالبك بالدين، فإذا لم تسدد أصبحت أنت ماذا؟ إذا لم تسدد ماذا؟ الدين، تطالب بأن تبيعه أو توكل هذا الإنسان في بيع هذا الرهن حتى يأخذ ماذا؟ حتى يأخذ المال حقه ويعطيك ما بقي، إن بقي ماذا؟ شيء، إن بقي ماذا؟ شيء. أما أهل الجاهلية قديما فكانوا يستعملون غلق الرهن، بمعنى إذا جاء الوقت ولم يسدد مباشرة يأخذ الرهن، مباشرة يأخذ ماذا؟ الرهن. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غلق الرهن، لكن الحديث الوارد ضعيف والمعنى صحيح، وهذا فعل أهل الجاهلية، كانوا يتعاملون بهذه المعاملات، إذا جاء وقت السداد ولم تسدد أخذه، أخذ الرهن وإن كان بملايين، وهذا الذي أخذ منك ربما 10,000 ريال، كانوا على هذا الحال. وكانوا أيضا على حال آخر يستعملون الرهن وينتفعون به بدون إذن الراهن، بدون إذن ماذا؟ الرهن. كانت هذه يعني ماذا؟ هذا من الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهذا لا يجوز، هذا الفعل ماذا؟ لا يجوز، إلا في حال كأن يقول لك الراهن الذي رهنك هذا الشيء إذا جاء وقت السداد ما سددتك خذه، هذا جائز. ولهذا جاء الإمام أحمد أنه أفتى بهذه الفتوى، هذا لا يسمى غلق للدين، وإنما إذا جاء الوقت أنا ما سددتك خذ هذا مقابل الدين، هذا يجوز. أما أن المرتهن هو الذي يأخذ مقابل هذا المال من دون أن يرجع إلى صاحبه يغلق عليه ماذا؟ الرهن، فهذا من فعل أهل الجاري. وهذا على كل باب الرهن وما يتعلق به من أحكام من شروط من صور يأتي إلى باب يعني خاص في أبواب الفقه. ومقابل هذا الرهن ذكر المصنف عليه رحمة الله العارية، ويقال العارية بالتخفيف ويقال بالتشديد، العارية ويقال العارية. وسميت ماذا يعني عارية؟ قالوا لأنها عرت من العوض، تأخذها وتنتفع بها أيام وتعيدها، يعني يعطيك الكتاب تقرأ فيه أياما ثم تعيد إليه الكتاب، فأنت يعني تتملك المنفعة، تنتفع بالمنفعة، تنتفع ماذا بالمنفعة، لا تنتفع ماذا بالعين، أي لا تتملك العين وإنما تنتفع بالمنفعة. فهذه عرت عن العوض، سميت عارية قالوا لأنها عرت عن العوض، أي أعطاك بدون مقابل، تقرأ في الكتاب 5 أيام أو تسكن البيت 5 أيام أو تأخذ شيء مقابل انتفاع به أيام ثم تعيد نفس العين، هذه تسمى عارية. والعارية عندهم من العقود الجائزة. ما معنى من العقود الجائزة؟ أي بمعنى يعطيك الكتاب إعارة ثم يأتيك من اليوم الثاني يقول أنا أريد كتابي، تعطيه، هذه عقد جائز أصلا، عقد جائز من المعير ومن المستعير، من المعير وهو صاحب الكتاب ومن المستعير وهو طالب العارية، فهو من العقود الجائزة. وما يتعلق بالعارية خلاف كبير بين العلماء، هل هي مضمونة أو مؤداة؟ ما معنى مضمونة؟ يعني لو أخذ منك ماذا إنسان كتابا ثم حصل لهذا الكتاب تلف في غير مستعمل له، لأنه أحيانا قد يعيرك ثوبا تلبسه أياما، قد يحصل هذا وهذا يصلح فيه العارية. فإذا حصل بأن هذا الثوب تغير بسبب اللبس الفترة الذي أعطاك، هذا استعمل فيما يعني ماذا فيما استعير له، هذا ما في ضمان بالإجماع. لكن إذا أعطاك ماذا عارية فتلفت هذه العارية في غير مستعملة من أجله، في غير مستعملة ماذا من أجله، من غير تعد ولا تفريط، هل تضمن؟ التعدي بمعنى يفعل فيها ما لا ما يحرم عليه، والتفريط أن يترك ما يجب عليه فيها نحو هذه العارية، كأن يعطيك سكينا استعير منك ماذا سكينا. فإذا تلفت السكين بسبب التعدي، ما معنى التعدي؟ السكين عادة يستعمل لقطع اللحم البصل البطاط فيقطع به خشبا فيتلف هذا ماذا السكين، هذا متعدي لأن فعل ما يحرم عليه في هذه العارية. أو التفريط كأن تعطي مثلا على سبيل المثال شيئا يعني من الأشياء من كتاب عارية فيضع الكتاب في المطبخ أو يضع في الحوش فتأتي الأغنام فتأكل هذا ماذا الكتاب، هذا يعتبر من التفريط، هذا يعتبر تفريط فيضمن. فإذا تلف الكتاب أو السكين من غير تعد ولا تفريط فهل يضمن هذا الإنسان أو لا يضمن؟ أما إذا تعدى وفرط بالإجماع يضمن، إن كان له مثل بمثله، ما له مثل بالقيمة، بالقيمة يوم تلفه. لكن إذا لم يحصل منه التعدي ولا التفريط فتلف هذا الشيء في غير مستعمل من أجله، تلف الشيء في غير مستعمل ماذا من أجله، هل يلزمه الضمان أو لا يلزمه؟ محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يضمن، العارية مضمونة جاء في الحديث هكذا، عارية مضمونة أو مؤداة على الخلاف في الحديث. ومن العلماء من قال لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ومن العلماء من فصل، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا أخذ العارية واشترط عليك الذي أعطاك قال أنا أشترط عليك إذا حصل له تلف وإن لم تتعدى وإن لم تفرط تضمن حقي، قال يعني موافق، فإذا حصل التلف يضمن. أما إذا لم يكن بينهما شرط الراجح أنه لا ضمان. لماذا؟ لأن هذا الشيء دخل تحت يد هذا الإنسان المستعمل بإذن من مالكه، وهذا ما فرط ولا تعدى، فكيف يضمن هذا الشيء؟ فعلى كل العارية لها باب ماذا؟ باب خاص، لها باب ماذا خاص. صورة هذه القاعدة الفقهية التي ذكرها ماذا المصنف، العين المستعارة للرهن، يعني هذا إنسان يريد مالا من شخص فيقول أنا ما أعطيك المال إلا أن تعطيني يعني رهنا، يقول أنا ما عندي شيء ماذا أعطيك، فيأتي إلى صاحبه فيقول يا فلان أعطني السيارة حقك حتى أرهنها عند فلان، أعطنيها عارية فأرهنها عند فلان من أجل أخذ ماذا مال. هذه هي صورة القاعدة، هذه هي صورة القاعدة. فإذا هذه العين المستعارة للرهن، إذا لابد حينما يأخذها عارية لابد أن يخبره يقول أنا سأضعها رهنا شوف مقابل مال وعند فلان ومدة كذا، لابد من هذه القيود، سأضع هذه السيارة رهنا مقابل أخذ مال من فلان والمدة شهر، وهكذا مقابل 10,000 ريال، مقابل 10,000 ماذا ريال، فتعيرني هذه العين حتى أضعها رهنا، قال خذ ما في مشكلة، هذه هي صورة ماذا؟ القاعدة الفقهية. فذكر المصنف عليه رحمة الله هل يغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية، لأن الشافعية الآن هذا مذهب شافعي، لأن العارية عندهم مضمون على كل حال. العارية لو تلفت عند هذا المرتهن، عند هذا المرتهن الذي أخذها رهنا تلفت ماذا عنده؟ عندهم أنها مضمون على كل حال، مضمون على كل حال، تعدى ولم يتعدى، فرط أو لم يفرط. وما يتعلق ماذا بالرهن فهذا لا يكون ضامنا له الإنسان إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا بالإجماع. الشيء المرهون لا يضمنه الإنسان إلا إذا تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط وإنما أخذه يوثق به ماذا دينه فحصل له تلف ولم ينسب إلى التقصير والتفريط فهذا لا يضمن. لكن العارية عندهم ماذا؟ بين من يضمن وبين من لا يضمن. الشافعية يرون ماذا؟ التضمين. فحصل أن هذا الإنسان أخذها يعني ماذا؟ أخذها يعني يريد أن يرهنها فوضعها عند المرتهن، فوضعها الراهن عند ماذا؟ المرتهن. فهل هي مضمونة؟ ولهذا يقول العين المستعارة للرهن هل يغلب فيها جانب الضمان أي باعتبار أنها أصبحت رهنا، أو يغلب فيها جانب العارية أنها لم تصبح ماذا رهنا، ما زالت عارية، ما زالت ماذا عارية. فقال بعض العلماء يعني يتردد ماذا ماذا يتردد فيها الأمر، يتردد فيها الأمر من قائل أنها مضمونة فهي رهن، ومن قائل أنها ليست مضمونة فهي رهن، ومن قائل هي مضمونة فهي ماذا عارية، هي تعتبر ماذا عارية. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو الذي يغلب ماذا فيها؟ قالوا إذا نظرنا أن هذا الشخص المعير الذي أعطى هذا الإنسان العين ليرهنها، المستعير ما استفاد شيئا، المستعير ما استفاد شيئا، الذي يستفيد هو ماذا؟ المرتهن، الذي يستفيد هو المرتهن. فكأن هذا يعني ماذا المعير أعطاها للراهن مباشرة وهذا المستعير واسطه، ما حصل له أي نفع، يعني هذا من غلب جانب الضمان بمعنى أن هذه أصبحت رهنا. ماذا ينبني؟ سيأتي. ومن نظر باعتبار أن من أن هذا المستعير سد حاجته، أخذ مال ووضعها، أخذ مالا فوضع هذه ماذا الشيء رهنا، فقد حصل له ماذا النفع، فقال هي عارية. ماذا نستفيد من هذا يعني ماذا التردد؟ نستفيد أن هذا الشيء إذا تلف وقلنا أنه رهن من غير تعد ولا تفريط ما في ضمان، أي لا تطالب أنت صاحب هذا السيارة بضمان هذا الشيء لأنه رهن، والرهن بالإجماع لا يضمن. وإذا قلنا أنها عارية على قول الشافعي والأكثر هم جمهور العلماء أنها مضمونة، إذا قلنا أنها عارية فهي مضمونة، إذا قلنا أنها رهن فليست ماذا بمضمونة. هذه صورة. أيضا الصورة الثانية إذا قلنا أنها عارية مر معنا وقدمنا أنها من العقود الجائزة، لك أن تأتي لصاحب يعني للمرتهن فتقول هات سيارتي لأنها من العقود الجائزة، وإذا جعلناها رهنا ما تستطيع أن تأخذها منه. الصورة الثالثة إذا جاء وقت السداد فلم يسدد ذاك الذي استدان، من الذي يسدد الآن؟ إذا قلنا أنها مضمونة بمعنى أنها رهن أنت الذي ستسدد، أي صاحب السيارة، أنت صاحب السيارة المعير تسدد هذا مدى الدين، ثم تطالب به من؟ تطالب به ذاك الشخص الذي استدان. وإذا جعلنا ماذا عارية فليس عليك ماذا سداد هذا ماذا الشيء، ليس عليك سداد هذا الشيء، وإنما سداده على من؟ على الثاني الذي أخذ ماذا المال. ولهذا يقول السيوطي عليه رحمة الله تردد، لهذا قال العين المستعارة للرهن هل يغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية، أي هل تكون رهنا أو تكون عارية. ومر معنا الفرق بين الرهن وبين العارية، بين الرهن وبين ماذا العارية، فهذه هي صورة المسألة. والراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا جاء إليك فقال أعطني سيارتك أجعلها رهنا، استعارها منك قال أجعلها ماذا رهنا، طيب فإنها تكون رهن على الصحيح، بمعنى ما تستطيع وأنت صاحب السيارة تأتي إلى هذا المرتهن فتقول أعطني سيارتي، نقول هي رهن الآن، هذه تعتبر رهن من العقود ماذا اللازم. والأمر الثاني إذا جاء وقت السداد ولم يسدد فلان أنت الذي تسدد، ثم ترجع على صاحبك الذي أخذ ماذا المال. الأمر الثالث إذا حصل لها تلف من غير تعد ولا تفريط فهي هدر، بمعنى ما يلزم ذاك المرتهن الضمان. هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهي صورة هذه المسألة. فإعارة هذه الأشياء يعني يستعير منك إنسان شيئا من أجل أن يرهن هذا بالإجماع جائز، هذا لا خلاف فيه، نقل ابن قدامة وابن المنذر هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال هل تنقلب إلى ضمان أي رهنا أو تنقلب أو تكون ماذا عارية، هذه هي صورة ماذا المسألة. فحصل فيها التردد، حصل فيها التردد بين العلماء. لهذا قال العين المستعارة للرهن هل يغلف فيها جانب الضمان أو جانب العارية أو جانب العارية على التخفيف؟ فذكر ماذا؟ بيتين. ذكر ماذا؟ بيتين. وقلنا يعني أن القواعد هذه العشرون الأخيرة في الجزء الثالث على هذا المنحى يعني يذكر لك خلاف فيها، يذكر لك الخلاف فيها، فليست محل اتفاق، ليست محل اتفاق بين العلماء، بل ليست محل اتفاق حتى عند الشافعية، ليست محل اتفاق حتى عند الشافعية. الشافعي سيذكر لك قولان فيها، قول بالضمان أنها رهن وقول بالعارية، وهو الإمام الشافعي، وهو ماذا؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذن هذه من القواعد المختلف فيها، لكن عند العمل تحتاج إلى ترجيح، عند العمل تحتاج إلى ترجيح، لأن هذه مسائل حاسة بين الناس، معاملات قد تحصل، قد تحصل هذه ماذا؟ المعاملات، فلا بد أن تتصور هذه القضية، فقد تسأل فيها أو يتحاكم إليك ماذا فيها، فلا بد أن تستحضر هذه القضية. ما معنى عارية؟ ما معنى رهن؟ ما معنى ضمان؟ ما معنى عدم ضمان؟ تفريط، تقصير، تعدي؟ فلا بد أن تدرك هذه ماذا؟ المعاني حتى تصل إلى ماذا؟ الحكم. أفضل أخي السعيد ما قرأ الأبيات. رحمه الله. والعين إن تعار للابتهان هل عد فيها جانب الضمان مغلبا أو جانب العارية؟ قولان والترجيح كالماضية. قولان أي للإمام الشافعي، وقيل قولان في المذهب مذهب الشافعي، والترجيح كالماضية، والترجيح كالماضية، كالماضي أي كالقواعد الماضية الذي مر معنا أنها مختلف فيها، أن الفروع مختلف ماذا فيها، والترجيح كالماضية أي كالقواعد الماضية يقول فيها خلاف في فروعها ماذا خلاف. قولان قيل للشافعي، وقيل قولان في المذهب، ومر معنا أن الأصل أنه إذا قيل قولان هما للشافعي رحمه الله، وإذا قيل ماذا وجهان، هذه وجهان في المذهب أخذوها ماذا من نصوص، ويعني ماذا استنبطوها من كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأحيانا قد يعبر عن القولين بالقولين في المذهب، لا قولان للإمام الشافعي، هذه اصطلاحات للشافعية في هذا الأمر. في يقول والترجيح كالماضية أي بمعنى كالقواعد الذي مضت فيها خلاف، فيها ماذا خلاف. نعم. وبعضهم يقول هل هو يعد ضمانا أو عارية خلف ورد؟ قال السيوطي وما عبرت به أولى كذا في الآتيات فانتبه. نعم، يقول التعبير الذي عبر بالسيوطي في الأبيات الذي مرت أنه هي يغلف فيها جانب الضمان أو جانب العارية، يقول هذا أحسن. وبعضهم يقول هل هو يعد ضمانا أو عارية خلف ماذا ورد، هل هو كذا أو كذا. الشافعي يقول السيوطي يقول التعبير بالتغليب أولى من هذا القول، لأن هذا قول قاله بعضهم، يقول بعضهم ماذا يقول هذه المقالة، قال السيوطي وما عبرت به، عبرت به في الأبيات الذي مرت معنا، هل يغلف فيها جانب الضمان أو جانب العارية، وقد عرفنا قال أولى كذا في الآتيات، في الآتيات أي في القواعد الآتيات، استأتي معنا قواعد آتيات ما هو الذي يغلب فيها، كما استأتي معنا الحوالة هل هي من قبيل البيع أو الاستيفاء وماذا ينبني عليها الحوالة، هذه حوالة أنت تطالب إنسان بدين، تطالب إنسان بدين، وإنسان يطالبك ماذا بدين، تقول أنا ما عندي لكني أطالب فلان بدين خذه منهم، هذه تسمى حوالة. ما هي الحوالات الذي بالصرافات هذه، هذه ما هي الحوالات الذي في ماذا الصرافات، الذي في الصرافات تسمى بالسفتجة عند الفقهاء، تسمى بالسفتجة. أما هذه الحوالة وهو أن يحيلك بدين عليه، بدين له، أنت يطالبك بعشرة آلاف ريال تقول أنا ما عندي لكني أسأل فلان عشرة آلاف ريال فخذها منه، هذه تسمى حوالة عند الفقهاء. هل هي بيع فتجري عليها أحكام البيع أو استيفاء فلا تجري عليها أحكام البيع، هذا سيأتي. ولهذا يقول الأبيات التي استأتي أو القواعد التي استأتي هكذا أيضا سيحصل في هذا الأمر، ما هو المغلب فيها، هل هو البيع أو الاستيفاء، ما هو المغلب ماذا فيها. قال السيوطي وما عبرت به، وما عبرت ماذا به أولى كذا في الآتيات فانتبه. في بعض الألفاظ هذه الأبيات، في بعض الألفاظ هذه الأبيات أولى كذا في الأبيات فانتبه، وإلا أولى كذا في الآتيات فانتبه، أي ما هو المغلب، هل هو البيع أو الاستيفاء. وهذا سيأتي إن شاء الله ماذا نبحثه الكلام عليه وماذا ينبني عليه. والفروع الفقهية عرفناها الآن، الفروع الفقهية التي ذكرها ماذا الشارح قد عرفنا من خلال تصوير هذه المسألة ماذا ينبني عليها، مر معنا. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. عندنا سؤال. نعم. الخلاصة من القاعدة أن يعتبر رهن. تعتبر رهن. نعم. تعتبر رهن. وما دام أنه رهن فهو عقد لازم. وما دام أنه رهن فلا يلزم الضمان إذا تعدى أو فرط. وإذا جاء وقت السداد نقول أنت المعير سدد الدين. سدد الدين عن المستعير ثم ترجع إليه. ثم ترجع ماذا إليه؟ هذه هي الفروع الذي قد تأثرت بهذه ماذا القاعدة الفقهية. بارك الله فيك. هذه صورتها يعني. هذه صورة المسألة. وعلى كل نحن في أبواب الفقه ما وصلنا العارية والرهن لأنها تأتي لأبواب. ولهذا سبحان الله يقولون أن الإنسان قبل الدخول في القواعد الفقهية أو في أصول الفقه حبذا يدرس لك كتاب فقهي، حبذا أن يدرس كتاب فقهي حتى إذا درس الأصول ودرس ماذا القواعد يكون معك عند التمثيل، يكون ماذا معك. لأن لما تكلم على العاري وأحكام العاري يقولون إيش هذا العاري هذه. فإذا مرت بك سهل عليك ماذا عند الحضور عند شرح القاعدة الفقهية يعني تدرك معنى هذا الأمر. لهذا جاء عن ابن عقيل أنه كان يفضل أن الإنسان يدرس ماذا الفقه قبل الأصول وقواعد الفقه، يدرس حتى إذا جاءت بالقاعدة الفقهية استحضر الأمثلة، استحضر الأمثلة وما معنى، لأن ما معنى الرهن، ما معنى العارية، ما معنى عقد جائز لازم، ما معنى ضمان، ما معنى التفريط، وهكذا تعدي إلى آخره، تكون هذه مفهومة. أقل شيء عمدة الأحكام، أقل كتاب يأخذ الإنسان عمدة ماذا الأحكام. وإذا أخذ بلوغ المرام كاملا فهذه نعمة، إذا درس أصول الفقه ما شاء الله سيستفيد بعدها بإذن الله عز وجل. فإذا استطاع الإنسان يأخذ الفقه قبل طيب. نعم. هذه قول جمهور العلماء، لأن جاء فيها أحاديث تضاربت فيها الأحاديث، هل العارية مضمونة على كل حال إذا تلفت في غير ما استخدمت له واستعملت ماذا من أجله؟ منهم يقول ضمان على طول لابد أن يضمن، ومنهم من يقول إذا تعدى أو فرط، ومنهم من يقول إذا اشترط عليه فلا بد من الضمان تعدى ولم يتعدى. إذا جرت العادة، العادة محكمة، إذا جرت العادة أن الإنسان إذا استعار شيئا وتلف يضمنه على كل حال العادة محكمة. ولهذا يقولون يعني ماذا المشترط عرفا كالمشترط لفظا كأنه نطق، بل بعض الشروط العرفية أقوى من الشروط اللفظية، يعني في عرف مستقر أن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لابد يضمنه، يعني ما يعطيه إلا بالمتعارف عليه، كأنه بلسان الحال أعطيك الكتاب بلسان المقال أعطيك الكتاب وتضمنه. فلهذا يقولون المشترط عرفا كالمشترط ماذا كالمشترط لفظا ولا فرق، خاصة إذا كان عرف مشتهر ظاهر لا خلاف فيه، ما هو يكون لبعض البيوت عرف أو لزيد من الناس عرف باقي الناس ما يعرف من هذا العرف، ما يتحاكم لهذا العرف. هذا مر معنا في تعريف العرف، لابد أن يكون العرف ظاهر ومنضبط ومستقر عند الناس. تسأل هذا الإنسان يقول نعم هذا معروف عندنا أن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء فأتلفه لابد أن يأتي ماذا ببديل لهذا الشيء، فنقول هذا خلاص شر. فإذا اشترطه بلسانه هذا قوى العرف، إذا اشترطه بلسانه هذا قوى العرف، وأنت حر تأخذه بضمان أعطيك، ما تريد أنا ما سأعطيك، يجوز لك أن تمنعه مقابل ماذا مقابل هذا الشرط مقابل هذا الاشتراط. والله أعلم. بارك الله. كيف لا الاستصناع الله يحفظك لابد يتفقون على الثمن، يعني أنت تأتي إلى إنسان صاحب قماش فتقول له اصنع لي ثوبا للعيد، اصنع لي ثوبا، القماش منه والعمل عليه، القماش منه والعمل عليه، هذا هو استصناع، فلابد أن تتفق معه على السعر لأن هذا بيع، الاستصناع هو بيع، إما يصنع لك غرفة نوم تذكر شكلها أو يصنع لك مثلا إلى آخر ما يكون في باب الشيء الذي يصنع عادة، فلا بد من الاتفاق على الثمن ابتداء لأنه يحصل خلاف بعدها، لأن هذا بيع، هو باعك شيء سيصنعه ماذا مستقبلا لك. لكن إذا كان القماش منك أنا آتي بالقماش إليك فأقول لك خط لي هذا الثوب على هذه الكيفية، أنت مستأجر، هذه إيجارة، ما في استصناع هنا، هذه ما فيها إشكال. أما الاستصناع فخلاف، جمهور العلماء المتأخرين يقول هذا ممنوع أشبه بالسلم، والحنفي يقولون جائز، ويرجعون إلى عهد الصحابة قالوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استصنع خاتما، فالاستصناع يجوز. الاستصناع ماذا؟ يجوز، لأن أكثر العلماء المتأخرين على منعه، والرائجة أنه يجوز الاستصناع. فهذا من قبيل البيع، فلا بد من الاتفاق على الثمن وإلا يحصل خلاف. تقول اصنع لي ثوبا على هذه الكيفية بكم سعره الآن، تتعاقد معه. أما اصنع لي ثوبا على هذه الكيفية ثم لما تأتي تريد أن تأخذ يقول لك هذا الثوب بمئة ألف، يقول أنا ما أدري، أنا ظننت أنه بخمسين ألف. المشتري يقول للبائع، لا ما في حاجة ما شئت. كم من إنسان يقول لك ما شئت ثم بعد ذلك تقول لا أنا شئت خمسين، يقول ما يصلح هذا، ما يخارقني، صح ولا لا؟ كثير من الناس أول ما تدخل معه إلى المحل تقول له بكم هذا الكتاب، يقول بما شئت الذي تريد. أنت تفرح تأخذه تعطيه مثلا 200 ريال، ما لك يا أخي إيش 200 ريال، تقول لي ما شئت هذا 3000 ريال، يقول لك ما لا تصدق ما شئت، هذه ما عاد تنفق في هذا الزمان، ما شئت هذه ما تنفع، لا في يعني كما يقال في مركوبات ولا في بيع ولا في شراء، لا تعتمد على هذه، لا بد تتفق معه على السعر. فإذا حصل خلاف قلت له ما شئت وتعطيه يعني هذا المبلغ، يقول لك أنا ما قلت لك ما شئت، يعني بمعنى أنت لا بد تعطيه سعرا تماما. فإذا حصل الخلاف ولم يسمى ثمن المبيع هذا، نرجع لأهل العرف نقول لهم بكم يباع هذا، قالوا يباع 70، أعطيه حقه لا بد، العرف محكم حينها. أما ما شئت ما يصلح، هذا أحيانا يقول اركب أنا أريد معك مسافة كذا وكذا، يقول لك اركب، يقول لك شوف لا بد، يقول لك اركب الذي تعطي إن شاء الله ما في مشكلة ما شئت، تنزل في المكان الفلاني يقول تعطيه 500 ريال، يقول إيش هذا 500 ريال، هذه حق الأولاد، هذه 500 ريال أو الأصغر، هات 2000 ريال، تبقى المشاحنة والمخاصمة. وكيف الحكم بعدها؟ نرجع لأهل العرف الآن، كم تعطونه؟ قالوا 1500، خذ 1500 وامشي لك. لا بد من تحديد هذه الأشياء وإلا يحصل خصومات، تحصل خصومات بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.